اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. انتهينا من باب الفاعل، وجرت عادة النحاة أنهم يذكرون الفاعل والنائب عنه ثم يعقبون ذلك بباب الاشتغال. والاشتغال له معنيان، معنى لغوي ومعنى صلاحي. وأما معناه في اللغة فهو بمعنى التلهي، انشغل فلان عن كذا تلهى عنه، هذا بالنسبة لمعنى الاشتغال في اللغة فهو بمعنى التلهي، ومنه سمي هذا الباب باب الاشتغال، لأن العامل تلهى عن المعمول بضميره أو بملابسه كما سيأتي. فقيل الباب المذكور في النحو بباب الاشتغال لأن العامل تلهى عن المعمول بضمير المعمول هذا المتقدم أو بملابس ضمير المعمول المتقدم، زيدا ضربته وزيدا ضربت أخاه، فقيل له باب الاشتغال كأنه تلهى عن المتقدم بسبب ما حصل له من تلبس بضمير المتقدم زيدا ضربته أو بملابس ضمير المتقدم زيدا ضربت أخاه. فهذه حقيقة الاشتغال في اللغة. وأما في الاصطلاح فهي أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو ما يعمل عمل الفعل، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف، هكذا نقيده، فعل متصرف أو جار مجراه، أو جار مجرى الفعل المتصرف أي يعمل عمل الفعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، ولولا ذلك الضمير أو لو لم يعمل في ذلك الضمير أو في سببه لنصب الاسم المتقدم، هذا من باب الإيضاح فقط، ولولا ذلك الضمير أو ملابسه لنصب الاسم المتقدم. هذا ضابط باب الاشتغال، أن يتقدم اسم زيدا ويتأخر عنه فعل ضربته، زيدا ضربته ويتأخر عنه فعل متصرف، ضربته متصرف، ضرب يضرب ضربا متصرف ما هو جامد، فخرج الفعل الجامد ما يصلح في باب الاشتغال، لا ليس ولا عسى ولا بئس ولا نعمة، هذه ما تصلح في باب الاشتغال، لابد أن يكون الفعل متصرفا. طيب، أو ويتأخر عنه فعل متصرف زيدا ضربته، قال قد عمل في ضميره، أي هذا المتصرف عمل في ضمير الاسم المتقدم زيدا ضربته، أو في ملابس الاسم المتقدم زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه ما عمل في ضمير الاسم السابق مباشرة أليس كذلك، إنما عمل في ضمير في اسم تعلق بإيش؟ بضمير الاسم السابق، وارتبط ملابس إلا ارتباط الملابسة، عمل في اسم ارتبط بإيش؟ بضمير الاسم السابق، فقلت زيدا ضربت أخاه، فهذا الفعل في الحالة الثانية ما عمل في ضمير الاسم السابق، الحالة الأولى زيدا ضربته، زيدا ضربته هذا الفعل متأخر عمل في ضمير الاسم السابق، أي في ضمير يعود على الاسم السابق، الحالة الثانية أن يكون هذا الفعل المتأخر عاملا في اسم، في اسم يلابس أي يتعلق بضمير الاسم إيش؟ السابق، فتقول زيدا ضربت أخاه، فالآن هذا الفعل ضربته ما عمل في الضمير وإنما عمل في اسم اتصل بإيش؟ بضمير الاسم السابق، وليس هو الضمير هذا اتصل به. طيب، هذا معنى باب الاشتغال، أن يتقدم اسمه ويتأخر عنه فعل متصرف هذا الفعل المتصرف انشغل في العمل بضمير إيش؟ الاسم السابق أو باسم يلابس ضمير الاسم السابق. لولا هذا الضمير ولولا هذا الاسم لنصب الاسم السابق. فلو قلت زيدا ضربت هل سيبقى الاسم السابق؟ يعني في هذه الحالة هل سيعمل غير هذا الفعل المتأخر في غير الاسم السابق؟ لا، سيتفرغ له لأنه ما تلهى بشيء، فلولا هذا الضمير ولولا هذا الاسم الذي لابس ضمير الاسم السابق لنصب هذا الفعل الاسم إيش؟ السابق. لقلت زيدا ضربت، فيكون زيدا مفعول به للفعل المتأخر. لكن لما انشغل بضمير الاسم السابق أو بالاسم أو باسم لابس ضمير الاسم السابق احتاج هذا الاسم المتقدم إلى إيش؟ إلى ناصب، احتاج إلى ناصب. هذا ضابط باب الاشتغال، يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل ينشغل بضمير الاسم السابق أو بما لابس ضمير الاسم السابق، ولولا الضمير هذا الذي يعود على الاسم السابق أو لولا ملابسه لتفرغ هذا الفعل للعمل في إيش؟ في هذا الضمير، في هذا الاسم المتقدم. لكن لأجل ذلك سمي بباب إيش؟ بباب الاشتغال، لأنه انشغل عن الاسم السابق، انشغل بغيره عن الاسم السابق بضميره أو بملابسه. وهكذا في أمر الاسم الذي يعمل عمل الفعل، زيدا أنا ضاربه، زيدا أنا ضاربه، فلولا الضمير هذا لا تفرغ الوصف الذي يعمل عمل الفعل للاسم إيش؟ السابق. فقلت زيدا أنا ضارب، زيدا أنا ضارب، زيد مفعول به لإيش سيكون؟ لضارب. لكن في هذه الحالة ما يصلح أن يكون مفعولا به لضارب، لأن ضارب قد انشغل بضميره، انشغل بضميره. فإذا نحتاج نبحث إلى عامل في زيد المتقدم، فنقول أنا ضارب زيدا أنا ضاربه، فالوصف تقدره مع الضمير المتأخر، لا تقدر الوصف وحده بخلاف الفعل، الفعل تقدر وحده، زيدا ضربته تقول ضربت زيدا إيش؟ ضربته. أما الوصف إذا كان العامل فإنك تحتاج أن تنقل مع الضمير المتأخر، تأتي بمثيل له، فتقول في زيدا أنا ضاربه، أنا ضارب زيدا أنا ضاربه. إلى هنا واضح؟ لأننا سننتقل إلى الغير. إلى هنا واضح هذا الشيء، هذا ضابط الاشتغال، لا بأس أن يعاد. ضابط الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، خلونا مع الفعل، هذا الوصف اتركه الآن، ويتأخر عنه فعل، هذا الفعل مشتغل بضمير الاسم السابق، ولذلك قيل له باب إيش؟ باب الاشتغال، مشتغل بضمير الاسم السابق أو باسم لابس تعلق بضمير الاسم إيش؟ السابق. فمثال ذلك في الأول زيدا ضربته، ومثال ذلك في الثاني زيدا ضربت أخاه. هذه حقيقة باب الاشتغال، إلى هنا واضح؟ سنقرأ الأبيات ونشرحها شرحا مختصرا. هذه حقيقة باب الاشتغال. فما إعراب زيدا ضربته؟ زيدا مفعول به لفعل محذوف، أحسنت، تقديره هات هذا الذي فسره ما بعده، لأن سنتكلم على هذا الآن، نحن لفعل محذوف والتقدير. نعم، ضربت زيدا ضربته، فتكون الجملة الثانية هذه تفسيرية لا محل لها من الإعراب، لأنها فسرت الفعل المحذوف. طيب، زيدا ضربت أخاه، عندك إعادة، زيدا ضربت أخاه، أنت ما ضربت أخاه، ضربت زيدا، زيدا ضربت أخاه، نعم، أهنت زيدا ضربت أخاه. فنستفيد من هذا التمثيل أن الفعل إذا عمل في ضمير الاسم السابق، إذا عمل في ضمير الاسم السابق ووصل إليه مباشرة من غير واسطة، فإنك تقدر الفعل هذا المحذوف من لفظ إيش؟ من لفظ الفعل المتأخر، فتقول زيدا ضربته، ضربت زيدا إيش؟ ضربته. إذا كان هذا الفعل وصل إلى ضمير الاسم السابق مباشرة وعمل في ضمير الاسم السابق مباشرة من غير واسطة، فتقدر من لفظ المتأخر. طيب، إذا عمل فيما لابس ضمير الاسم السابق تقدر الفعل من لازمه، تقدر الفعل من لازم هذا الفعل المتأخر، زيدا ضربت أخاه، أنت ما ضربت أخاه، أنت ما ضربت زيدا وإنما ضربت إيش؟ أخاه. فما يصلح أن تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، لأن الضرب ما حصل على زيد وإنما حصل على، فعلى هذا نقدر من اللازم هنا فنقول أهنت زيدا ضربت أخاه، لأنك بضرب أخيه تعتبر إهانة لمن؟ له، تعتبر إهانة له، تقول زيدا ضربت إيش؟ وأهنت زيدا ضربت أخاه. وهكذا أيضا في مسألة أخرى، معذرة يا صبري لا بس تأخر دقيقة الأذان ما أشحى الصائم الآن السبت صائم. طيب تعال أذن بس تعال لا تعصب. طيب تعال.